بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعتذر بادئ ذي بدء عن هذا التأخير بسبب انقطاع في الشبكة، وكذلك كان الأمر الأسبوع الماضي. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، حيث وقفنا وقلنا بأننا أكملنا تبعا لإكمال المؤلف من الركن الأول، ركن الإيمان بالله. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ثاني أركان الإيمان التي تضمنتها هذه المقدمة المباركة، فقال عليه رحمة الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، مصدرها عن قضائه. انتقل ابن أبي زيد عليه رحمة الله إلى الكلام عن ركن آخر من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان كما تعلمون. الإيمان كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر سادسا. ويظهر أن المصنف عليه رحمة الله قدمه هنا على بقية الأركان لكثرة ما وقع فيه الكلام، وأيضا لأن إنكار القدر من أول البدع ظهورا، فقد ظهر في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، فلعل هذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يقدم الكلام عن مسألة القدر قبل الكلام عن بقية الأركان. والقضاء في اللغة بمعنى إحكام الأمر وإتقانه. القضاء معناه في اللغة إحكام الأمر وإتقانه، أما القدر فهو بمعنى مبلغ الشيء ونهايته، أي منتهى الشيء ومبلغه الذي يصل إليه. أما شرعا فالقضاء والقدر منهم من عرفهما على حدة، أيضا شرعا كل منهما على حدة، ومنهم من جمعهما في تعريف واحد، وأنا رأيت أن أذكر تعريفا واحدا لهما يجمع ما يتعلقان به. فالقضاء والقدر في اصطلاح الشرع هو تقدير الله عز وجل للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه وتعالى لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وخلقه لها. هذا تعريف لمسألة القضاء والقدر يجمع جميع مراتبه كما سيأتي معنا. أعيد التعريف مرة أخرى، قلت إن القضاء والقدر في اصطلاح الشرع هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، فمن القرآن قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل في علاه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل. أما من السنة فمن الأدلة على القدر وعلى وجوب الإيمان به حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وغير ذلك من الأحاديث. أما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم على وجوب الإيمان بالقدر، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف أن الأمور كلها قاطبة بتقدير الله. قال: ومذهب السلف أن الأمور كلها قاطبة أو قاطبة بتقدير الله، فنسب هذا إلى مذهب السلف كلهم عليهم رحمة الله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، فنقل كذلك إجماع الصحابة والسلف من بعدهم وكذلك الخلف، ومن خالف في ذلك فهم من أهل البدع والضلال الذين لا يعتد بقولهم ورأيهم كالقدرية والجبرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم. لأنه قد يعترض معترض يقول: في تلك الأزمنة ظهر من يخالف، هؤلاء الذين خالفوا ليس لهم رأي ولا يعتد بقولهم في الخلاف في هذه الأمور لضلالهم في هذه الأبواب. وهنا مسألة: هل القضاء والقدر شيء واحد أم بينهما فرق؟ نحن نقول القضاء والقدر، أو نتكلم أحيانا فنطلق القدر وأحيانا نتكلم فنطلق القضاء، فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ من العلماء من قال بأنه لا فرق بين القضاء والقدر، فكل منهما بمعنى الآخر، ومتى أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. على هذا القول أننا إذا قلنا القدر يدخل فيه القضاء، وإذا قلنا القضاء يدخل فيه القدر. ومن العلماء من فرق بينهما فقيل: إن القضاء سابق للقدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، أي القضاء هو حكم الله الأزلي الذي لا بداية له، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله، أي القدر جعله هنا وقوع ذاك القضاء الذي قضاه الله عز وجل منذ الأزل. إذن على هذا القول الذي فصل أهله أن القضاء سابق للقدر، فالقضاء يكون في الكليات وعلم الله السابق عز وجل وتقديره السابق للأمور، والقدر يكون تفصيل تلك الأمور ووقوعها في الواقع. وقيل العكس، أي أن القدر سابق للقضاء فيكون القضاء هو الحكم، فيكون العكس، قلنا أن القدر هو الحكم السابق ويكون القضاء هو تفصيل وقوع ذاك الحكم. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات أو المفردات في غريب القرآن، قال: والقضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع، وقيل غير ذلك. فهذا أهم ما قيل في القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق، ولا إشكال في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، سواء قلنا إن القضاء والقدر بمعنى واحد أو أن القضاء يطلق على التقدير السابق والقدر على تفصيله أو تفصيل وقوع أو العكس، فلا يظهر أن في هذا حرجا، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن أظهر الأشياء أن كل منهما يتناول الآخر، لأجل ذلك دائما ما يذكران وإذا ذكر أحدهما فإنه لا محال يدل على الآخر. والإيمان بالقدر عند أهل السنة يكون من خلال الإيمان بأربع مراتب، يكون من خلال الإيمان بأربع مراتب في القضاء والقدر، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ونفصل شيئا في بيان معنى هذه المراتب الأربعة للقدر أو الأركان الأربعة والأقسام الأربعة، سمها كما شئت. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم ومصيرهم إلى الجنة أو إلى النار أعاذنا الله وإياكم من النار. وأدلة هذه المرتبة أي مرتبة العلم كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل عليم بكل شيء منذ الأزل، لا يفوته شيء، سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على علم الله عز وجل السابق الذي أحاط بكل شيء تفصيلا. أما من أدلة السنة فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: ففيما يعمل العاملون، أي ما دام أهل النار قد علموا وأهل الجنة قد علموا، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وفي حديث آخر قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك من الأدلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا يدل على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني هم ماتوا في صغرهم، وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فلو عاش هؤلاء وهم لم يعيشوا كان الله عز وجل ما كانوا سيفعلون. يعني هذا دليل قولهم أو قولنا حينما ننقل عن أهل العلم: ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا فيما يتعلق بالمرتبة الأولى، وهي مرتبة علم الله سبحانه وتعالى. أما المرتبة الثانية من مراتب القدر فهي مرتبة الكتابة، وهي الإيمان أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، ولم يفرط في ذاك الكتاب من شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم منذ الأزل لا بداية لعلمه، لكنه سبحانه وتعالى ذاك العلم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ذلك. إذن فالكتابة ليست أزلية، علم الله أزلي، لكن كتابته كانت في وقت معين ذكرته النصوص أو ورد في النصوص. ودليل هذه المرتبة، دليل مرتبة العلم، من كتاب الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، فكل شيء سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. فهذا دليل على أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ودليل على أن الكتابة هذه ليست أزلية بل لها وقت محدد، كما في الحديث ماذا قال؟ قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا هو الزمن الذي كتب الله عز وجل فيه تقدير أو مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي بعض الروايات: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي القلم الذي خلقه الله، أمر الله عز وجل هذا القلم بكتابة القدر، كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، في ذاك اللوح المحفوظ. فهذه أدلة المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب تفاصيل كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، ومعناها الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الكون شيء خارج عن مشيئته وإرادته الكونية سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين الله عز وجل أن مشيئة الخلق داخلة في مشيئته، وأنه لا يقع شيء منهم إلا بمشيئته. وقال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يكون شيء إلا إذا أراده سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل شيء يقع بمشيئته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فمن نال ملكا فبمشيئة الله، وتنزع الملك ممن تشاء، فمن نزع ملكه فبمشيئة الله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كل من عز وكل من ذل، فلا يقع ذلك في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات دليل على مرتبة المشيئة، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون من صغير أو كبير إلا بمشيئة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. يعني لماذا قال لا يقول ارزقني إن شئت، ارحمني إن شئت؟ لأنه لا يقع ذلك إلا بمشيئة الله، ليس هناك أحد يغالب الله عز وجل في مشيئته أو يدفع ذاك الخير أو الرزق عن العبد إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يصرفه حيث يشاء، فبين أن تصريف قلوب العباد وكل شيء فيها قد خفيت حتى عن الناس أو عنهم أنفسهم، فإن الله عز وجل يعلمها، وسبحانه وتعالى يحرك تلك القلوب، ولا تتحرك تلك القلوب إلى شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق. المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب القدر هي مرتبة الخلق، وبعض أهل العلم يسميها مرتبة الخلق والإيجاد. ومعناها الإيمان أن الله عز وجل خالق كل شيء، فلا يقع شيء في الكون إلا وهو خالقه، وهو خالق كل عامل وعمله، يعني خلق العبد وخلق المخلوق، وعمل العبد والمخلوق كذلك هو من خلقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي خلق الخلق وخلق أعمالهم. وقال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والنصوص في الخلق أي في خلق الله عز وجل كثيرة جدا، أكثر من أن يسعها هذا المقام. أما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، أي في دبر الصلاة أو بعد إنهاء الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشاهد قوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فبين أن الإعطاء والمنع من عند الله، وذلك دليل على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يخلق وحده لا أحد غيره. وكذلك من الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، رواه الحاكم في المستدرك، ولكنه بإذن الله صحيح، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليهما رحمة الله. وقول المصنف عليه رحمة الله: خيره وشره، قال خيره وشره، هذا هو اللفظ الوارد في الصحيحين في حديث جبريل المعروف المشهور. أما قوله أي المصنف حلوه ومره، ذكره المصنف تأكيدا للمعنى، أي تأكيدا لمعنى خيره وشره، فذكر قوله حلوه ومره. وهذا اللفظ لم يأتي به المصنف من عنده، بل جاء كذلك في رواية أخرى للحديث، في رواية أخرى لحديث جبريل المشهور، ولكن هذه الرواية جاءت عند ابن حبان وليست هي رواية البخاري ومسلم، بل جاءت هذه الزيادة، زيادة حلوه ومره، عند ابن حبان وعند غيره. وبعض أهل العلم يضعف هذه الزيادة، ولكن معناها صحيح فلا إشكال فيها بإذن الله تبارك وتعالى. وقوله عليه رحمة الله: وكل ذلك قد قدره ربنا، أي الخير والشر والحلو والمر كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، حتى لا يفهم أن الله عز وجل قدر الخير والحلو فقط، لا، الخير والشر والحلو والمر كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقول المصنف رحمه الله: ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، أي لا يكون شيء في الكون بغير إرادة الله سبحانه، وكل شيء جعل له قدرا معلوما وأجلا معلوما. كل شيء جعل الله عز وجل له قدرا معلوما وأجلا معلوما أو أجلا مضروبا، لا يخرج عن قضائه وقدره شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن ننبه على مسألة، وهي أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل ولا يضاف إلى الله مع أنه خالقه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وهذا له أسباب، أي كوننا لا ننسب الشر إلى الله مع أنه هو الذي خلقه له أسباب. فمن تلك الأسباب التأدب مع الله عز وجل. لذلك نجد أكثر نصوص القرآن عند ذكر الشر لا يسمى فيها الفاعل، مع أن الله عز وجل هو الذي خلقها، لكن عند ذكر الشر لا يسمى الفاعل. من ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، فلم يقل عليه السلام: وإذا أمرضني فهو يشفين، تأدبا مع الله عز وجل، مع أن المرض الذي يصيبه ويلم به هو من مخلوقات الله ومخلوق من الله عز وجل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الجن الشر ذكروه بالفعل الذي لم يسمى فاعله، لا ندري أشر أريد، لم يقولوا أشر أراد الله، قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ولكنهم لما ذكروا الخير ماذا قالوا؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا في غاية الأدب من الجن. وكذلك ينبغي أن يكون الإنس في تأدبهم مع الله عز وجل. فهذا السبب الأول. من الأسباب أيضا أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا، بل كل ما خلقه الله عز وجل وظاهره شر أو ظاهره فيه شر، فيه من المصالح والحكم في الدنيا والآخرة شيء كثير. وحسبنا في الدلالة على ذلك قصة موسى مع الخضر. فخرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار دون أجر لمن أساء إليهم، هذا كله ظاهره فيه شر. لذلك كان موسى عليه السلام يعترض على الخضر، لكن بين الله عز وجل بعد ذلك ما في ذلك من الخير والمصالح العظيمة مما خفي، فدل ذلك على أن هذا الأمر الذي ظاهره شر الله عز وجل جعل فيه من الخير ومن المصالح ما هو به عليم. ومن الأسباب أيضا، أي من الأسباب أننا لا نضيف الشر إلى الله عز وجل مع كونه هو الذي خلقه، من الأسباب أن الشر يكون في مخلوقاته ومفعولاته ومقدوراته، لا في خلقه وفعله سبحانه. يعني الشر يكون في المخلوق والمفعول ولا يكون في الفعل نفسه، بل خلقه سبحانه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. فمثلا الفقر والأمراض والمخلوقات الضارة ونحوها هي شر للإنسان، لأنها لا تلائمه، لأنها لا تتلائم مع طبيعته البشرية وطبيعته الضعيفة، فهي شر بهذا الاعتبار، شر في نظره. لكن الله عز وجل ما خلقها إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عقيدة أهل السنة في علم الله، وقد سبق أن ذكرناها عند الكلام عن مراتب القدر قريبا. فيبين عليه رحمة الله أن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، ولا يخرج شيء من المخلوقات عن علمه السابق، بل كل ما يجري في هذا الكون إنما يجري وفق علمه سبحانه. فلا يمكن أن يقال قول ولا يمكن أن يعمل عمل ولم يسبق علمه به منذ الأزل سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات التي ذكرها المصنف يرد بها على القدرية الذين نفوا قدر الله عز وجل، قلنا يرد بها على القدرية أو عن القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل السابق، فزعموا أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قالوا القدرية ماذا يقولون؟ والقدرية منهم المعتزلة، قالوا لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لم يقدر الأشياء ولم يسبق علمه بها، وأنها مستأنفة، مستأنفة العلم، أي أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا قول باطل ومنكر وزور من القول، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلأجل هذا ذكر المصنف هذه الكلمات ليرد على هؤلاء الضالين المضلين في نفيهم لعلم الله وقولهم إن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلمها قبل ذلك. وقد ظهر هذا القول، القول بالقدر، حينما نقول قدرية هم نفاة القدر، لأن بعض الناس يظن حينما نقول قدرية أنهم الذين يثبتون القدر، لا، إنما سموا قدرية لأنهم نفوه. وكذلك قد يطلق لفظ القدرية ويشمل هذا وذاك، لكن الغالب في الاستعمال أنه يقصد به نفاة القدر. وقد ظهر هذا القول كما سبق في أول الدرس في آخر زمن الصحابة، وأظهر هذا القول معبد الجهني وكذلك غيلان الدمشقي الذي أخذه عنه. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر أو في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا للمسجد أو داخلا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أي أحطنا به واقتربنا منه، أخذنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن. ما معنى يقرؤون القرآن؟ أي أنهم قوم فيهم عبادة ولا يأتون بالكلام من رؤوسهم كما أهل التخرص والبطلان والبهتان في هذا الزمان، لا، بل كانوا قوما ظاهرهم الصلاح. قلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي أنهم يتكلمون بكلام العلماء وعندهم علم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال، أي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، أي أنفقه في سبيل الله. تصور، يعني لو أن الذي يقول هذه المقولة الشنيعة له مثل جبل أحد ذهبا وأنفقه صدقة لله، هل يقبله الله منه؟ قال لا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر عليه رحمة الله عن أبيه عمر بن الخطاب الحديث المعروف، حديث جبريل إلى آخره. فهذا أول ظهور هذه المقولة الشنيعة عن طريق معبد الجهني بالبصرة، وأخذها عنه غيلان الدمشقي، وكان هما اللذين نشر هذا القول، ثم بعد ذلك تلقفته عنهم المعتزلة ونشرته. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه وذخرا لنا عنده حين نلقاه، وأن ينفع به قائله وسامعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ننظر في الأسئلة ونرد على بعضها بإذن الله بما يسر الله. هذا سؤال أول. السلام عليكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل خلق لما يسر له؟ معنى قوله أن من خلقه الله عز وجل وسبق في علمه أنه من أهل الجنة فإنه سيسر له أعمال التي تقوده إلى الجنة وسيهيئ له الأسباب، ومن سبق في علم الله عز وجل أنه من أهل النار فإن الله عز وجل لم يجبره سبحانه وتعالى على الأخذ بأسباب الفساد، بل يسر له أسباب الأخذ بالطاعة ولكنه لم يأخذ بها. لذلك في هذا الحديث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل عنه السائل، أخونا السائل ما يسأل عنه، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل في بعض رواياته قال السائل فيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله عز وجل جعل أسباب الخير وأسباب الشر، والإنسان إذا أخذ بأسباب الخير فهو توفيق محض من عند الله عز وجل، وأما إذا أخذ بأسباب الشر فإنما هو من عند نفسه ولم يظلمه ربنا سبحانه وتعالى، بل لأن الله عز وجل سبق في علمه بأنه سيفعل ذلك وسيختار ذلك وسيأخذ بأسباب الشر والعياذ بالله. فلما كتبه سبحانه وتعالى من الأشقياء نسأل الله السلامة لم يظلمه بذلك. وهب مثلا لو أن إنسانا أمامه كأس من الماء وكأس من الخمر، الذي أخذ كأس الماء فشربه، هل أجبره أحد على ذلك؟ لا، لم يجبره، بل هو توفيق من عند الله عز وجل. والذي أخذ كأس الخمر وشربه والعياذ بالله، هل أجبره الله عز وجل على ذلك أو أجبره أحد؟ لا، لم يجبره ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. فهل يمكن أن يقول بأن الله عز وجل ظلمه أو لم ييسر له الأسباب؟ لا، هو كان الكأس المملوء ماء أمامه والكأس المملوء خمرا أمامه، ولكنه اختار بنفسه فعل ذلك، فلم يظلم إلا نفسه، والله تبارك وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل، هل قولنا للمريض طهورا إن شاء الله خاطئ؟ ما لم أفهم، هو في الحديث تقصد الصيغة طهورا يعني بالنصب؟ لا، الحديث إن كنت تقصد هذا فالحديث جاء بالرفع طهور إن شاء الله، وطهورا إن شاء الله أكيد لها تخريج لغوي، يعني قد تكون بإضمار الفعل العامل، يعني أقول في نفسك طهورا إن شاء الله أو أعني طهورا إن شاء الله، فبهذا المعنى جاز لها تخريج، تعرب لغة تعرب على النصب بإضمار الفعل إن كنت تقصد هذا في سؤالك، أي أنها بالنصب، ولكن ليست كذلك، لم تأتي كذلك في الحديث، فالأولى التزام لفظ الحديث. وإن كان الذي يشكل عندك ليس الأمر اللغوي بل يشكل عندك أن نقول الطهور المريض، فأول شيء يزيل الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. وقولنا طهور إن شاء الله هو خبر بصيغة الدعاء، هو خبر بصيغة الدعاء، فحينما تقول طهور إن شاء الله فلا إشكال فيه، فأنت لا تتكلم عن الله بغير علم أو لا تتكلم في أمر يتعلق بالغيب، بل أنت طهور، هذا من الخبر الذي يراد به الإنشاء، الخبر الذي يراد به الدعاء، كما نقول عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا خبر رضي الله عنهم، ويكون بصيغة له معنى الإخبار لأن الله أخبر قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك فيه معنى الدعاء أي اللهم ارضى عنهم، لذلك نقول أحيانا رضي الله عنهم وأحيانا نقول اللهم ارضى عن صحابته وكذا، فالله أعلم. إن كنت أجبت عن مراد السائل هذا المعنى أو ذاك، أو هناك معنى آخر قصده، فهذه المعاني التي تبادرت إلى ذهني والله أعلم. السلام عليكم شيخنا الجليل، هل يمكن للداعي أن يقول أرجوك يا الله استجب لنا جزاك الله خيرا؟ هو قوله اللهم استجب لنا وإلحاحه في ذلك وإكثاره في ذلك، هذا هو رجاء. أما استعمال اللفظ في حد ذاته أرجوك يا الله لا إشكال فيه، لأن الرجاء عبادة لله، الرجاء عبادة الله كما قال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فإذا قال يا ربي أرجوك فيظهر أنه لا إشكال فيه لأن الرجاء عبادة. لكن قوله يا الله استجب أو يا ربي أعطني والإلحاح في ذلك هذا نفسه رجاء، حتى لو لم يستعمل لفظ الرجاء عينه، فإنه يكون بإذن الله بالإلحاح والتكرار الدعاء والإكثار من الدعاء يكون رجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالدعاء في حد ذاته فيه الرغب إلى الله وفيه الرجاء من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم جزاكم الله خيرا، هل يؤول الأشاعرة حديث أيما قلب من قلوب العباد لم يكمل الحديث بين أصابع الرحمن؟ نعم يؤولونه، لا كما قلنا يثبتون الصفات المعاني والصفات المعنوية فقط، أما الصفات الخبرية فإنهم يؤولونها كما قلنا. هل هناك أسئلة أخرى؟ يظهر أنه لم تعد هناك أسئلة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله في حسن استماعكم ونفع بكم وبارك في أهليكم وأعمالكم وأعماركم، وفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.